بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 28 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 6 في الجنة. فاللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين، اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، تعلم أننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذه هي الحلقة 6 في الجنة، السابعة ان شاء الله، ربنا يجعلنا وياكم من اهل الجنة. عشنا حلقات 6 قبل هذه الحلقة، ورأينا كيف ان العبد يحاول ان ينال رحمة الله عز وجل، ورحمة الله ونوالها باسباب ومسببات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. ربنا جعل لكل شيء سبب، هذه سنة الله في خلقه. فجعل مثلا سبب أن يشبع الإنسان أن يأكل، واحد جعان عايز يشبع يجيب أكل، واحد مش لاقي فلوس يروح يشتغل يلاقي فلوس، وهكذا. واحد يمرض يروح للطبيب يكتب له هذا سبب، ولكن الشبع والري والشفاء والتيسير كله بيد من بيده الامر كله. لكن الدنيا خلقها الله وسبب لها اسباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يدفع الناس بعضهم ببعض. يعني من اراد سعادة الاخرة ومن اراد سعادة الدارين، اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. هناك اسباب تجذب لك السعادة في الدنيا والاخرة. عشان تبحث عن الاسباب الجالبة لسعادة الدارين، تبحث اولا عن الاسباب الماحقة لسعادة الدارين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب. تبص على قلب العبد للسلطان اللي بيمشيك. هناك اسباب ثلاثة تحجب قلبك عن الله عز وجل. يعني في اسباب بتخلي قلبك بينه وبين الله حجاب. اللهم لا تحجب قلوبنا عنك يا رب. اول سبب الفرح بالموجود والحزن على المفقود والسرور بالمدح. وحد الله لا اله الا الله. الثلاث اسباب اللي تخلي بينك وبين الله حجاب، او تمنع نور الايمان ان يغشى قلبك، او ان يتسرب في قلبك، او ان يتشربه قلبك. اول سبب الفرح بالموجود، تفرح بالحاجة اللي في ايدك. فاذا فرحت بالموجود فانت حريص، والحرص اهلك اهله. لان السبب شقاء او سبب ان طرد ابونا ادم عليه السلام من الجنة، او انزل او اهبط، بلاش طرد دي، اهبط من الجنة الى الارض، انه كان ايه؟ حريص. قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ايه؟ ان تكونا ملكين او تكونا من الايه؟ من الخالدين. فكان حريص ان ينتقل من حال لحال، يا اما يبقى ملك يا اما ايه؟ يخلد في الدنيا. حرصه على الحياة وحرصه، وبعدين ده حرص نوعه طيب قوي. يعني الحرص الاولاني ده بتاع ان يبقى ملك، حرص وحش ولا كويس؟ حرص كويس. من منا يرفض ان يصير ملكا؟ حدش، لا احد يرفض ان يصير ملكا من الملائكة. لكن ابليس اقسم لابينا ادم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وقلنا قبل كده ان ابن ادم قال لابيه يا ابت كيف تطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال يا بني والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. ما فكرش ان حد بيحلف بالله وهو ايه؟ وكذاب. فالفرح بالموجود. لسه سمعنا اخونا الشيخ محمد اكرمه الله ويقرا في ال عمران، زين للناس حب الشهوات، وربنا عدد الشهوات الايه؟ الخمس اللي كلنا ايه؟ عايزينها وغرقانين فيها. هكذا يفرح الانسان بالموجود. وبعدين من من اثر الدنيا ان الدنيا لا تدوم لحي. الدنيا لا تدوم لحي. يعني ولو ان اذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل شيء ولا غاية كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء. الكارثة ان مش الدنيا النهاية، لا. فالانسان مننا سبحان الله يحزن، كلما وجد يفرح، ولما يفقد العكس يحصل ايه؟ يحزن. فاذا حزن فهو ايه؟ فهو ضعيف الايمان، لان الحزن على المفقود دليل ضعف اليقين عند العبد. فلا تحزن الا اذا رأيت نفسك بعيدا عن الله. اول ما تلاقي نفسك بعيد عن ربنا، بعيد عن ربنا ازاي؟ يعني جوارحك بتعصيك، مش قادر تعمل عليها كنترول او سيطرة، مش قادر تتحكم في ايه؟ في جوارحك. ازاي يعني؟ يعني عينيك مش قادر، عاملة زي ايه؟ برج المراقبة، قاعدة تجيب اللي رايح واللي جاي واللي رايحة واللي جاي. ودانك قاعدة تلقط النكت اللي هي والكلام اللي هو والاغاني اللي هي والموسيقى اللي هي، سبحان الله، والغيبة والنميمة والكلام السيء والخوض في اعراض الناس. لسانك مش قادر تعمل عليه تحكم في ماله، بيخوض في الاعراض وبيسب وبيلعن وبيقول سبحان الله. القلب بتاعك مش قادر تسيطر عليه من الحسد للكبر للحقد للضغينة، ايديك مش قادر سبحان الله تتوب عن الاختلاس وعن الرشوة وعن المد الى ما حرم الله وعن مصافحة النساء وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، رجلك مش قادر تقصرها عن الذهاب الى اماكن اللهو واماكن اللعب واماكن البعد عن الله سبحانه وتعالى. يعني بقى تخيل الغلابة عين اللي بيقعدوا في الاستاد وينفعلوا مع الكورة، وينفعل رايح جاي منفعل وعلى اعصابه سبحان الله ويضرب على دماغه ويجي له سكته قلبيه، لو مات في الاستاد تم ايه؟ شهيد الكره؟ ها اين يذهب من الله؟ هيطلع يوم القيامه يحيي، يحيي مين؟ يحيي مين ويهتف لمن؟ لذلك عرفنا التقوى في كلمه، اللهم اجعلنا من اهل التقوى يا رب، فانت اهل التقوى واهل المغفره يا رب العالمين. التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك، بس ادي التقوى. عشان ما كترش عليك الكلام هيبقى اسبرينه صغيره، حقنه برشامه صغيره كده. التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. يعني لما ربنا يبص عليك، مثال مثال، ان الله عز وجل له 300 نظره الى عبده، روى الترمذي في صحيحه في السنن بتاعته عن ابن عمر رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل له 300 نظره الى العبد المؤمن كل يوم. يعني بص على العبد 300 بصه في اليوم، يا سلام، ومن نظر الله اليه نظره لن يعذبه يوم القيامه الا صاحب الشاه. صاحب الشاه ده مين؟ اللي هو عارف الكش ملك اللي بتاع الشطرنج، شطرنج سبحان الله. تخيل واحد قاعد كش مال طول 3-4 ساعات 5 ساعات في اليوم، يقول لك اصل دي بتعمل ذكاء. يا ابن ذكاء ايه ده؟ انت غاب البعيد، لا اله الا الله، ما تضيعش وقتك فيما لا يرضي الله، لا تضيع. ولذلك لاعب الشطرنج كمن ياكل لحم الخنزير والناظر اليه، اللي قاعد يتفرج على الاثنين، كالغامس يده في دم الخنزير. هذا كلام الحبيب المصطفى، مفيش داعي. اما الطاوله دي مصيبه تانيه، المصيبه النرد ده بقى حرام، كوتشينه حرام سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى لما يبص علي بصه وانا قاعد العب شطرنج والعب كوتشينه واعصي الله وقاعد قدام التلفزيون وقاعد سبحان الله اهتك في الاعراض واخوض في اعراض الناس واتحدث عن هذا واخوض في ارض هذا، فماذا تكون، كيف تكون النظره؟ نظره ربنا سبحانه وتعالى تبقى نظره رحمه، لان الله عز وجل خبأ رضاه في طاعته وخبأ سخطه في معصيته. الرضا بتاع الله مخبأ في ايه؟ في الطاعه. ربما في لحظه من لحظات الطاعه كده ربنا يكون ايه؟ يكون ينظر لك نظرة، خلاص ما دام نظرة قال ايه؟ يا اني قد رضيت عنه فلن اسقط عليه بعد ذلك، خلاص حصلت لك السعادة في الدارين، اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله. فأنت تفرح بالموجود، تفرح سبحان الله، وبعدين قال وتحزن على المفقود، تحزن على المفقود يبقى انت ما عندكش ايمان، ما عندكش يقين، وتسر بالمدح، احثوا في وجه المداحين التراب. ومدح رجلا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ده انت ما فيش منك، ده انت ما شاء الله عليك، ده قال له قصمت ظهر اخيك، انت كسرت وسطه. ليه؟ لان العبد مننا عايز الكلمتين دول. الله، هو الناس اللي بعض من المسؤولين في الدول المتخلفه لما يلاقي اللي جنبه كل واحد يقول له انت ما فيش منك، احنا من غيرك نضيع، من غيرك نلوظ، البلد يقول الله ده انا عمر بن الخطاب، الله ده انا علي بن ابي طالب، ده انا ما فيش مني، ده انا اللي فيهم الباقي سلطه، خلاص بقى ما هو خلاص تعشش في نفوخه المساله. احثوا في وجه المداحين التراب، اللي يمدحك. ولذلك انت عايز تمدح اخوك المسلم تقول احسبه كذلك لا ازكيه على الله، انا اظن انه كده سبحان الله. وكان سيدنا ابو بكر لما حد يمدحه يقول له يا بختك يا ابا بكر، يا سلام. سيدنا عمر نفسه يقول يا ليت لي يوما وليلة من ايامي وليالي ابي بكر، يا ريت كان سبحان الله ليا بس يوم او ليلة من ايام وليالي ابي بكر. قالوا ايه الليلة وايه اليوم؟ قال اما اليوم فيوم الردة، وقف وحده كده والله لو لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. طيب ده اليوم والليلة. قال يوم أن بات مع الرسول في الغار أيام الهجرة. يا سلام، شوف شوف شوف كلام سبحان الله. ولذلك إيه؟ ولذلك لما كان يصل المدح، يصل المدح، كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. سلام يا أبا بكر يا صديق الأمة سبحان الله. يا رب اغفر لي اللي ما يعرفهوش. ده لو يعرف أبو بكر قال إحنا قال في حاجات وحشة ما نعرفهاش عن ابي بكر. هذا تواضع، هذه عظمة الصديق تلميذه ونجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما احنا فاكرين الاماني بس في الاعادة افادة في الحاجات الحلوة دي، الحكايات الطيبة اللي بتشرح الصدور، احنا لسه جايين من بيوتنا ومن شغلنا، اللي صدره ضيق واللي مراته مزعلاه واللي عياله مطلعين عينيه واللي جاره رفع عليه قضية، نسأل الله ان يجعل شرح صدورنا في بيته وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين يا معشر صحابة رسول الله. نعم يا امير المؤمنين. اللي يتمنى كل واحد منكم امنية. انا عايز كل واحد يتمنى امنية. يتمنى كل منكم امنية. قالوا ماشي يا امير المؤمنين. قال اولهم اما انا فاتمنى جبلا مثل جبل احد من الذهب والفضة كي انفقه في سبيل الله تعالى. مش ابني واعمل واسوي واشتري واجيب وبيع وانت الثاني قال اتمنى وادي كوادي عو، وادي واسع عو مليئا بالخيل اغزو بها في سبيل الله تعالى. سلام. وانت قال اتمنى من صنعاء الى الشام، من صنعاء للشام انعاما من بقر لجاموس لغنم لغيره ووزعها في سبيل الله تعالى. وهكذا الامان على ايه؟ امال الصحابه هيتمنوا ايه؟ لو يدخل الطب والهندسه وبعد ما يدخل الطب والهندسه. المهم مش معنى يدخل الطب وحش، لكن يدخل بس مش دي الغايه، دي وسيله، دي وسيله. المهم ربنا يهديهم. اللهم اهدي ابناءنا وبناتنا، اللهم اطرد عنهم شياطين الانس والجن وفك كرب المكروبين يا رب العالمين. طب انت يا امير المؤمنين بقى وصل عليك الدور، ما تقول امنيتك. قال امنيتي عزيزة، انا امنيتي بتاعتي مستحيلة صعبة. قال يا عم ما بنتمنى اماني، يعني انت زعلان ليه؟ قول. قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر الصديق. شوف الاماني، شوف الاماني، شوف الاحلام الحلوة. يقول يا سلام لو جامع كده مليان من ناس زي ابو بكر كده صديق الأمة ده سبحان الله. فالمسلم يستطيع أن يقترب من الله عز وجل عن طريق أن يمنع الموانع اللي بتحجبه عن الله. فحجب القلوب يتم بهذه الثلاثة: الفرح بالموجود، والحزن على المفقود، والسرور بالمدح. عايز تمدح أخوك قل أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. خلاص؟ طيب. تعال بقى الى مراقبة العبد لله. لذلك ربنا قال ولمن خاف مقام ربه، ها مش جنة واحدة، جنة لانه رجى رحمة الله، وجنة لانه خاف من عقاب الله. ولمن خاف مقام ربه، مقام الله يعني ايه؟ لو فكر انه مقام سيدنا الولي، لا، مقام الله اي كل ما اقامك الله فيه فإن الله مطلع عليك فأنت تخاف في كل مقام لك أن يراك الله على معصيه. المهم أن هو نظر إليك في كل وقت وفي كل حين، ما يشوفكش على معصيه. ليه؟ لأن يا أخوانا أعمالنا بتعرض على الله عرضين في اليوم، وعرض أسبوعي ها وعرض سنوي. ازاي؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة وجدوه بيكثر من صيام الاثنين والخميس. قالوا ليه يا رسول الله؟ الجماعة الدراويش اللي ملهمش فكرة عن علم الحديث يقول لك اصل يوم الاثنين ده هذا يوم ولدت فيه. فالدرويش يقول ايه بقى؟ الدرويش او اللي عامل متصوف يقول لك اصل او شوف هو بيقول هذا يوم ولدت فيه دليل على انه كان بيحتفل بعيد ميلاده ها يوم الاثنين. اما دي خيبة صحيح ايش دخل عيد الميلاد يهبل اللي جابته انت من اوروبا ها بان يحتفل احتفل ايه الكلام ايه الكلام اللي التهريج ده انت بتلو حقائق الامور ليه انت عايز تعمل منظرة وعايز تعمل حلاوة مولد وحصان وعروسة وكلام فاضي من ده والتاني الراجل الاهبل من ده يقول لي اصلا اقول لك الرسول بعث عشان يحطم الاصنام اللي في الجامع يقول اه يقول له فالجماعة الفاطميين الله يرضى عليهم ده هو اللي بيقول ربنا اتقال لا انا يا رب دخلوا عادات في مصر غريبة فالفاطميين الله يرضى هو اللي بيقول الله يرضى عليهم راحوا عملوا احصنة وعملوا عرايس علشان قال المسلمين يجوا يوم المولد النبي والعيال يروحوا يكسروا الحلاوة ياكلوها فكأن هم بيحطموا الاصنام هم اللي قاعدين في الجامع يقول الله يفتح عليك يا شيخ يسدها عليك تعرف ايه الجهل ده ايه لي الحقائق ده ليه يا ناس احنا نهرك في دين الله التهريج في دين الله حرام طب نهرك في الكورة نهرك في الفن ولا الفنس ولا بتاع نهرك في اي شيء الا في دين الله ان دين كتاب وسنة كتاب وسنة انت يا عمر بن الخطاب مالك لابس مقطع ومالك بتاكل كده عيش وملح وملح قال لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه وجلوازه الجلواز اللي هو العسكري شرطي يعني ان شاء ارسلني ارسلني وان شاء غمدني غمدني عامل زي السيف يعني روح اروح اقعد اقعد حتى قبض عني وهو عني راضي وانا بذلك ارضى ثم جاء من بعده صاحبه فكنت خادمه وجلوازه شوف ادب سيدنا عمر جه بعد كده ابو بكر فانا برضو كنت الخدام والعسكري بتاعه سبحان الله ان شاء ارسلني ارسلني وان شاء اغمدني برضو ابو بكر يقول له روح روح اقعد اقعد سبحان الله فلما قبض عني وهو راضي وانا بذلك ارضى اخاف ان بدلت او اغيرت الا الحق بهما في الجنه سلام يعني ماشي على الخط لا الف والعمل ابدا سبحان الله روح وهو داخل عشام قالوا الحق امير المؤمنين استنى ايه قالوا طاعون عمواس بلد اسمها عمواس وطاعون منتشر قال الله الله طب وبعدين ندخل ولا نمشي الصحابه انقسموا قسمين توكل على الله خش يلا ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطانا لم يكن ليصيبنا والجماعه قالوا لا لا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه راح طالع عبد الله بن عمر رضوان الله عليه يا امير المؤمنين سمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كان الطاعون في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها وان كنتم خارجها فلا تدخلوها قال صدق رسول الله وعاد الى توه استنانا بسنة الحبيب خلاص الرسول قال تعظيم سلام تيجي بقى الفلسفة كده يعني صحيح الحديث ده يعني مظبوط يعني يكون كده ضعيف يكون مش عارف يا ابني يا حبيبي يعني هو العالم اللي بيقف يتحمل وزرك وزر اللي وراه يعني يتحمل ان يبقى قنطرة يعبر تعبر بها انت الى الجنة ويسقط هو في قعر جهنم العلم امانة ويجب ان من تولى امر العلم وتعليم الناس ان يتقي الله رب العالمين اللهم اجعلنا من اهل التقوى يا اكرم الاكرمين يبقى احنا يا حضراتكم فيه في اليوم عرضين لاعمالنا على الله انت بتصوم ليه اثنين وخميس يا رسول الله قال ده يومين بيعرض عملي على الله فيهما وانا احب ان يعرض عملي على الله وانا ايه وانا صائم ده عرض الايه الاسبوعي يبقى مرتين في الايه في الاسبوع في عرضين في اليوم ازاي فيكم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار بيجتمعوا ان بطشيتين مع بعض في صلاة الصبح وصلاة العصر ويقرر رواية اخرى صلاة المغرب يا دي يا دي مع اختلاف الروايات احنا المهم مرتين النبطشية بتاعت بالليل ومع النهار بيجتمع هما الاثنين في وقت واحد امتى الصبح يسلم دلده ملائكة الليل تسلم النهار ساعة صلاة الصبح خلف الامام وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وهم بيجتمعوا الملائكة الاثنين ده بيبدل ويغير ربنا يسأل الملائكة علام تركتم عبادي هل تركناهم يصلون ويسبحون ويذكرون على صلاة العصر تتبدل الوردية او المغرب علام تركتم عبادي هل تركناهم يصلون ويسبحون ويذكرون هل اشهدكم يا ملائكتي اني قبلت عبادتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم ده العرض عرض اليومي يبقى كل يوم خلي بالك ان في عرض كل يوم مرتين في اليوم في الأسبوع مرتين نفس القضية، يوم الاثنين ويوم الجمعة. بس خلي بالك مش معنى كده أن الله سبحانه وتعالى بيتعرض عليه العمل، لا، العمل الإجمالي. أما التفاصيل فإن الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك نائما ويقظانا وجالسا ومضطجعا ونائما ومتحركا وساكنا ومحبوسا وطليقا وحزينا وفرحا، في كل حالة وفي كل حين لا تخفى عليه خافية. فيه بقى عندك في كل سبحان الله كل شهر في ايام مفضلة عند الله، الايام البيض 13 و14 و15 نص الشهر دول، سبحان الله برضو في عرض للعمل بتاعك، فانت ايه تصوم في الايام دي، يبقى ده ايه، ادي عرض اخر. في شهر شعبان، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يعرض فيه اعمال الامة على الله، يبقى في عرض ايه سنوي. يبقى سبحان الله انت عندك كم عرض، يبقى ربنا بقى لما ينظر اليك ساعة الصبح اليك مصلي، ظهر مصلي، عصر مغرب عشاء، اثنين خميس درس علم، ذكر بالليل، صلاة تقوى، صلة رحم، امر معروف نهي عن منكر، يبقى من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. ان الحسنات يذهبن السيئات، لانك متقلب في نعم الله الثلاثة اللي قلنا عليها قبل كده، نعمة الايجاد ونعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد. توحد رب العباد، انت متقلب في نعم ثلاثة. نعمة الاولى اوجدك من عدم، لقيوا احمد بن حنبل كل ما يصلي صلاة قبلها يصلي اثنين ثلاثة، يعني مثلا ظهر يصلي ظهرين وثلاثة، عصر يصلي قبل عصر اثنين وثلاثة، قبل الصبح اثنين وثلاثة، الله الله الله وحده. ايه يا ابن حنبل اللي بتعمله ده، ايه يا امام؟ قال والله صلوات كانت علي. صلوات كانت عليك انت يا احمد بن حنبل؟ صلوات كانت عليك ازاي؟ ده انت سبحان الله حافظ القرآن وانت عندك 7 سنين، وبتصلي وانت عندك 4 سنين، يبقى كانت صلاة عليك ايه؟ قال انا اصلي سنوات عمري قبل الرابعة. قال بس ده مش مكلف. قال اصليها شكرا لله ان اوجدني في هذه الحياة مسلمة. ترقى به الايمان بقى، راح مصلي 9 شهور اللي كان في بطن امه. طبعا ده ايه مش فرض علينا، لكن ايه، شوف عايز يشكر ربنا ازاي، متأسي بمين؟ بسيدنا الحبيب المصطفى، لما يقوم حتى تتورم قدماه الشريفتان، يا رسول الله ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. يبقى هنا ايه، شكر، وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. سبحان الله، وقليل من عبادي الشكور. يبقى نعمة الإيجاد أوجدني، وبعدين لما أوجدني اداني نعمة تانية، نعمة الإمداد، ياه مدني بالجوارح وبالحركة سبحان الله، وباليسر تبص لها سبحان الله، المفاصل تشتغل سبحان الله، والعينين تبص، وسبحان الله تمشي في الشارع فجأة تلاقي نفسك نطيت على الرصيف، تلاقي عربية من جنبك كانت تخبطك. الله، ايه اللي بيتم ده؟ بتوع المخ والاعصاب يقعد يقول لنا حكاية طويلة، المخ مش عارف بيقول للرجلين خلي بالك ويجروا في عربية، كل الكلام ده بيتم ايه في جزء من الاف الاجزاء من الثانية الواحدة سبحان الله. وبعدين ده كله تروح جاي للمعدة، مديها بطاطس ومديها عيش ومديها رز ومديها مية ومديها شاي ومديها سائع ومديها فك، كل ده في كيس صغير غلبان قد كده سبحان الله، وبتدي المكنة الالهية تشتغل، البروتين مش عارف ايه، والنشويات تحصل لها ايه، والدهنيات يحصل لها ايه، والسكريات يحصل لها ايه، ودي حمض مش عارف ايه، وده حمض مش عارف ايه، ودي احماض مش عارف ايه، لا اله الا الله، ويحصل بعد كده التمثيل الغذائي، ويحصل التوزيع على المخ، ويوصل الله الله الله الله، ده كله سبحان هذا خلق الله. امال ايه سبحان الله، نعمة الايجاد ونعمة الامداد، نعمة ما بعدها نعمة. تبص تلاقي سبحان الله تنزل من بطن امك ما فيش لأسنان ولا غيره، اسنانك كده سبحان الله لفه سبحان الله، اللي يديك حلمة السد طرية كده تربع منها كده ايه من ثقوب سبحان الله لبن كده، اللي يتغير مع سنك. اللبن في الاسبوع الاول تركيبه غير الاسبوع الثاني، والشهر الاول غير الشهر الثاني، ولبن الام في السنة الاولى كل ما يكبر كل ما المواد ايه المطلوبة لك تزيد لغاية سبحان الله، وينزل لك بارد في الصيف ودافي في الشتاء، مين اللي كيفه؟ لا اله الا الله، لا مجهود ولا شغل ولا حركة ولا كسب عمل ولا ضريبة ولا غيره، هذا بلوشي ومعقم، لا اله الا الله، معقم تمام، لا فيه ميكروبات ولا فيه سبحان الله لا اله. وبعدين العلماء اثبتوا ان فيه يعني اشارات كهروضوئية غير مرئية بتخرج من قلب الام الى قلب الطفل لا ترى يشعر بها قلب الطفل. لذلك اذا حملت الام طفلها بعد ايام من ولادته سكن واذا حملته غير امه بكى. مين اللي عرفه ان دي امه؟ لا يا ام امسك الواد يعيط امسك الواد اول امه تحطه على صدرها روح يا سلام. مش دي صورة من صور رحمة الله؟ مش دي نعمة الامداد؟ نعمة الامداد. وشوية شوية قال ايه سنة شو الله الواد طلع له سنة البنت طلع لها نام درس لا اله الا الله هوب طلعت الاسنان. يعلمك ابوك وما يعلمك الاكل حط لك في بقك وبعدين تبتدي المعدة تشتغل ومش عارف ايه والعصارات يا خبر تبتدي بعدين يعلموه المشي. ياه سبحان الله. لان الطفل الانساني هو اضعف طفل اضعف من الكتكوت. الكتكوت يطلع من البيضة يعمل ايه؟ يمشي وينقر الحب ولا حد بيديله ببرونة ولبن معقم ابدا ابدا بيطلع ينقر والعجل ينزل من بطن امه سنتين ويروح واقف على اربعته يبتدي يرفع لا اله الا الله. فالطفل الانساني هو اضعف الاطفال وبعدين لما يكبر هو اكثر المتجبرين. شوف شوف يا اخي اللي تأدبه سبحان الله. والله ما اولاد ادب صحيح احنا والله سبحان الله مع الله من الواجب نبقى مؤدبين. ليه؟ لان ربنا لما اوجدني امدني فاعطاني نعمة الايجاد ثم نعمة الامداد ولما يكرمني او بقى يديني نعمة الهدى والرشاد ودي اعظم نعمة بقى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالنعمة اولا واخيرا لمن؟ لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. امين يا رب. دي يعني مقدمة سريعة لجلاء القلوب مما علق بها من ساعة ايه سبت وحد واحنا ايه بنتلقاه يوم الاثنين. اللهم اشحن قلوبنا في الخير وفي الطاعة يا رب العالمين. يوم الاثنين الماضي قلنا اننا قمنا بزيارة الى عباد الرحمن وقلنا ان في عباد الرحمن 11 او 13 صفة شرحنا منها خمس صفات شرحناهم من هم عباد الرحمن. اول صفة ليهم التواضع الذين يمشون على الارض هونا هونا واعرفنا ايه يعني ايه كلمة هونا ايه بالهداوة سنة سنة سبحان مش ارض تهدي ما عليك ادي لا سبحان الله يعني راعي صاحي سر ان استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد كله سبحان الله. يعني القبر نفسه بيتعجب من الاخوات اللي رافعين قضية على بعض ومن الرجل اللي زعلان من اخوه كله يتحط ايه جنب بعض جنب بعض جنب. انظري زي ما قال الرجل الشعب لنفسه لما راح زار المقابر لقد قلت لنفسي وانا بين الحفائر وانا بين المقابر هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر فاشارت فاذا للدود عبس في المحاجر ثم قالت ايها السائل اني لست ادري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتساوى العبد مع رب الصولجان والتقى العاشق والقالي فما يفترقان ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. معرفش الحقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كل التقى هنا العاشق والقالي الكاره والمحب الجميل والفقير والغني كله حط جنب بعض حط جنب بعض حتى الحنوت اللي بيدفن يجي حد برضو يدفنه ولا ما بيدفنش فاذا حملت كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء محموله فاذا حملت الى شفير قبراء جثة فاعلم بانك بعدها محمول. فصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله. يبقى اذا الانسان مننا هو شيع الجنازة لله هيجي يوم. ولذلك قال ايه قال امشي ورا الجنازة وانا ساكت. ليه وانا ساكت؟ عشان اتأمل في ايه اشوف الراجل كان ماله بينط مين وشمال وجايب بعض فلوس من هنا ومن هنا وبيعادي وعليه ده كله. فجأة ملك الموت تعالى استريح استريح يا اخوي مستريح ومستراح من انتهى الموضوع قضي الامر الذي فيه تستفتيه. بس المهم ربنا يحسن لنا ولكم الخاتمة. يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قلنا ان العظمة لله سبحانه وتعالى ثم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من بعد ذلك في ايه في طاعة الله. ازاي؟ ان القضية التقوى والايمان مش ان انا اصلك وتصلني لا في درجة اكبر ان تقطعني فاصلك وان تحرمني فاعطيك وان تغضبني فارضيك وان تجافيني فاحبك. يبقى هنا الفرق، هنا الفرق. لا اله الا الله. يقول الحسن البصري: يا بصري لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرا. والبصري بص له كده قال له: وانت لو قلت لي 100 كلمة ما قلت لك ولا كلمة. سلام يا اخ على الناس دي. كانت مصنوعه من ايه؟ مصنوعه من ايه؟ لا اله الا الله، من ايمان وتقوى. هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رب الصحابة فين؟ في المرد دي ولا ربهم على حصير رسول الله على الرمل والحصير؟ بس طلع ايه؟ طلع ايه؟ رجال، مش اي رجال. لا، الواحد منهم يزن امة باسرها سبحان الله. ولذلك قال اهل العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة المصحف فانما كتب بمداد من نور على صحائف قلوبهم البيضاء القرآن، فكانوا جميعا كأستاذهم قرآنا يمشي على الارض. هم كده، هو كتب لهم القرآن على صفحات القلوب البيضة بحبر ابيض منور كل نور، لك مشوا كده كان كلهم عبارة عن ايه؟ قال الله قال الرسول، كلهم كده صحاب سبحان الله. وذلك دايما كان عندهم حب لرسول الله غريب. على طول قاعد سيدنا الحبيب مع واحد من الصحابة، دخل لسه في الاسلام جديد في ايده خاتم ذهب قد كده، قال: ايعمد احدكم الى جمرة من ذهب او جمرة من نار يصور بها اصبعه يصور بها بسوار من نار يوم القيامة؟ ايعمد احدكم؟ راح سيدنا اللي راح الصحابة راح شال الخاتم وراح رميه في الارض. خلاص الرسول مشي. الصحابة قالوا له: ما تاخده بقى؟ قال: والله ما اخذ شيئا القيته امام رسول الله. خلاص خلاص، ده ايه ده؟ زود الله. سبحان الله سبحان الله العظيم. ادي الايه؟ الطاعة العمياء. قال الله قالوا سمعنا واطعنا. لسه كنا بنصلي ورا الشيخ محمد اخر البقرة، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الكلام بيتقال كده في كتاب الله عشان ده سمعنا كلاما واطعنا ايه؟ عملا. عملا، مش سمعنا واطعنا. لا، سمعنا واطعنا مش الوقت كل ما تقول له يا ولد ذاكر يقول لك حاضر، يا ولد ذاكر حاضر، في الاخر تقوم تروح ماسكه من زمر ثلاث. هو انت حاضر؟ حاضر فين؟ حاضر عملي صح ولا لا؟ انت عايز حاضر عملي، عايزين حاضر ايه؟ عملي، تترجم الى عمل. ليس الايمان بالتمني ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في حال من الصلاة. شوف، كان سيدنا الحبيب اللهم صل عليك يا رسول الله كان لما يتقلب في الفراش، يعني احيانا الواحد يصحى مننا اللحظة كده لحظة يروح ايه احنام تاني، فكان سيدنا الحبيب في اللحظة دي يذكر الله. شوف شوف، مش بيضيع ايه ثانية، يعني مجرد بس بيتقلب، مش انت تقول يا باري يا وصي يا ابن يا حبيبي، بيتقلب حتى بالليل. طب خلي الليل لله، قول لا اله الا الله بدل ما تقول قول الله. فرقت دي؟ فرقت كتير، فرقت كتير. دي تاخد بها ذنب، تتقلب من ايه؟ اصبر اصبر. ذاك الراجل دخل على عبد الله، على عبد الله بن عباس، عايز يعزيه في ابيه العباس عم الرسول. قعدوا الناس يعزوا ابن عباس، وهو طبعا ابوه ده يعني مش اي اب برضه، ما الابوه لما تبقى ما في اب، في واحد يحب ابوه يتوى بسرعه عشان ما يتفضحش، وفي واحد ابوه يبقى منور كده. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. دخل شوف شوف شوف شوف الراجل لما يحب يعزي المسلم، يعزي اخوه المسلم، يقول له ايه؟ اصبر، ده انت امام المسلمين يا ابن عباس، اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس. يعني انت الراس بتاعتنا، اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. يا سلام على الكلام الحلو. شوف التعزية، شوف التعزية. قل له اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس. صبر الرعية لما الراس تصبر وتعمل خير، ام اللي وراه ايه؟ الرعية على دين ملوكهم سبحان الله. سبحان الله، خير من العباس اجرك بعده. ما انت لما تصبر تاخد ثواب يبقى احسن لك من العباس نفسه، لان ابويا هيعمل لي ايه الا بالثواب اللي انا عملته. خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. ربنا ارحم ليه؟ قال العباس من ايه؟ منك انت هتزعل عليه ليه؟ سبحان الله. فهكذا المؤمنون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فانت ما تضيعش وقتك. قال لي حصالة يا اخوانا حصالة. ليه الضبط في ناس اول ما يتولد ابنهم يحط له 5 جنيه في الشهر في دفتر البوسطة. دفتر البوسطة حلال بدون فوائد. حلال بدون مدام حساب جاري خلاص. على الله. يقول 5 جنيه 5 جنيه. يجي الواد يتجوز الى عنده 2,000-3,000 جنيه على بعض. وحاجة كانت ايه؟ اول دول كده. سبحان الله. طب بالله عليك لما انت كل ليلة ها تعمل لك 20 حسنة في 20 حسنة على مدى 20 سنة تيجي يوم القيامة تلاقي لك 1,000,000-2,000,000 حسنة صح ولا لا؟ ها؟ سبحان الله. لان الله عز وجل لما تكون انتكوا مثقال حسنة. شوف حسنة قد ايه؟ ربنا ياخدها وايه؟ ويضاعفها. مش ياخدها زي ما هي؟ لا يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يعني ربنا سبحانه ياخد الحسنة ويفضل يضاعفها لك يضاعفها لك. بل بالعكس المن هم بسيئة ها وحجزه ايمانه عن فعلها. يعني ايه مش عملها بس لا ده بعد ما هيهم خلاص قال الله الله الله ده كلام احضر الدار الاخرة واروح الفرح بتاع ابن اخويا. ايه ولا ابن اخويا انا مالي الله انا لا ماليش دعوة يا ربنا يهديه. خلي بالك سبحان الله تقول لا لا لا لا انا بعد ما هم راح ايه امتنع مخافة الله يكتب له حسنة. يعني انه هم بالايه بالسيئة بس هو رجع فيها وايه ها عن ايه عن قصد رجع فيها عن عزيمة. لكن وهو رايح الفرح بتاع ابن اخوه العربية اتقلبت دي ها واحد راح يشتري ازازة بيرة والعياذ بالله مثلا خمر يعني البيرة يا خمر والمخدرات خمر ها وهو رايح لقي المحل مقفول او متشمع او مدعل عام اشتراكي استلمه او لقيه بيغش في الخمرة ها يقول لك غش تجاري يا ابن عيد يا حبيبي عيد غش تجاري ايه بس المهم ما علينا. فراح لقي المحل مغلق رجع ايه اتكتبتلوش سيئة اتكتبت لان انما الاعمال بالنيات. لكن لما ناوي يروح يشتري وقال الله الله الله ده كلام بعد السن ده وبتصلي وبتصوم وتعرف ربنا وتحضر دروس علم وتشرب برضه بيره وكلام من ده لا لا لا استغفر الله يا رب ياخد حسنه ياخد حسنه. لو هم بقى بالحسنه وما عملهاش تكتب له حسنه فان عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف. اللهم ضاعف لنا حسناتنا وتقبلها منا يا رب العالمين. ابي ياسين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. وقلنا هنا الدعاء مش منظر مش قول نظري وانما نحول هذا الى عمل. وشفنا الكبائر اللي في الايه اللي في الجوارح الكبائر التي في الايه في الجوارح وعشنا معها الحلقة الماضية. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سيدنا الرسول بيسأل سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم يا عمر ما نفقتك نفقتك قد ايه؟ لو واحد سأل لو سألت واحد سؤال يا محمود كم نفقتك؟ يا ابراهيم كم نفقتك؟ يا احمد كم نفقتك؟ يقول لي يعني في اليوم 3 جنيه كده في اليوم 2 جنيه كده. شوف سيدنا عمر ايه قال يا رسول الله انما نفقتي الحسنة بين السيئتين. يعني اعمل السيئة اروح اعمل بعدها ايه حسنة يجي بعدها سيئة يعمل بعدها ايه حسنة. ان الحسنات ايه يا سلام يا سلام يا سيدنا عمر يا ناصح يا ناصح هذا الناصح هذا الناصح بينفق ايه بينفق هنا النفقة عايز يعني يبقى في كتاب حسناته سبحان الله. ولذلك ابشر سوف تجد في كتاب حسناتك يوم القيامة حسنات انت ما عملتهاش. تفكر ان ايه اضفيت لك من ملف واحد تاني ما انت لسه مخك برضو والله يا رب ده في حسنات هنا ما ده انا ما عملتهاش ما لها كل حاجة ايه بملي. قال الله احسن يكون غلطانين يا عم دخلونا بعد كده ويطلعونا ها ها لا لا لا ما لسه مخ عين بتاع الدنيا برضه ما نضيفش منه سبحان الله. يقول ملك من قبل العلي الاعلى يا عبد الله هذه حسناتك. بس يا ربنا ما عملتش الحاجات دي كم الف حسنه هذه غيبة الذين اغتابوك وظلم الذين ظلموك وخيانة الذين خانوك ونفاق الذين نافقوك. يبقى ابشر بقى شوف لو يدري الظالم مال المظلوم لو يدري الظالم مال المظلوم لظن عليه بظلمه لو يعرف الظالم المظلوم هياخد قد ايه كان يظن انه يظلمه. واذا ظلمت فلا تدع على الظالم لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. يعني لما الظالم يظلمك ما تدعيش عليه. عايز انت تقطع ايديه ورجليه ربنا هيقطع خبره. بس انت ما تدعيش ما تضيعش حسناتك بالدعاء عليه. لان انت لما تدعي عليه واحد ظلمك. واحد ظلم مراته. قعدت تدعي عليه يجيك ويحد فيك بعيد مثلا او العكس. او العكس. قعدت تدعي عليه. خلاص ربنا استجاب الدعاء. ليه؟ لان المظلوم ايه؟ وعزتي وجلالي لانصرنك ولو ايه؟ ولو بعد حين يبقى النصر جاي. بدأ ربنا ناصره. خلاص؟ يبقى اداله ايه؟ اداله حقه. امال اثقل شيء يوضع في الميزان جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يا سلام. شوف الرسول قال لا جرعة كانها دواء. لانها صعبة مش سهلة. جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر ان ايه؟ ان يطيح به. سبحان الله. ان يطيح به. ولذلك العفو عند المقدرة. لكن اعرابي جه من اليمن. قعد سمع خطبة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب احيانا كان يطلع المنبر يقرأ سورة قاف. تخيل انت لما تسمع قاف من فم الحبيب شكله. فبعد ما خلص الصلاة وقف الاعراب. قال يا رسول الله. نعم. قال له من سوف يحاسبنا يوم القيامة? قال له الله الكريم. ها? شوف الاجابة. الله الايه? ما قالوش الله القهار. الله الجبار. الله المنتقم. معنى دي برضو ايه? صفاته واسماءه. الله الكريم. قال لقد ارحتني يا رسول الله ان الكريم اذا قدر عفا واذا حاسب سامح. الكريم لما يقدر ايه? يعفو. يعفو. ولما يحاسب سامح. لكن شوفنا احنا المسرف على نفسه. قال ملويش ولا حسنة. قال تعالوا هاتوا دخلوه على النار. وهو رايح على النار سيدنا جبريل وقفه. قال يا رسول يا رب. يا جبريل. قال هذا عبد من عبادك. ما ربنا عارف. كان يداين الناس. فيقول لغلمانه ايسروا على المعسر. كان بيوزع كان ربنا فتح عليه بفلوس. فكان بيوزع على الناس. ديون. فكان لما يجي معاد سداد الدين يقول الموظفين بتوعه اللي مش قادر يدفع بقى ايه? يعني سمحوش سبوه شوية. نظرة الى ميسرة. الاتو? عبدي. نعم يا رب. أأنت أكرم منا أدخلوه إلى الجنة. لا أكرم من الله ما فيش. أكرم من الله. لا كريم إلا الله. كريم. يا على كرم الله وعظمة الله وقدرة الله. سبحان الله. وذاك من كرمه أنه قال لسيدنا إبراهيم يا إبراهيم على الضيف الكافر اللي كان بيأكل عنده طرد سيدنا إبراهيم. رفضت أن تضيفه في ملكك ساعة وأنا أضيفه في ملكي رغم كفره بي منذ 50 سنة. ها? 50 سنة. هو كافر هو ما فيش اله وربنا بيرزقه. ما فيش اله وبيرزقه. ما فيش رب وبيرزقه. كريم ولا مش كريم? اما توحدوه. لا اله الا الله. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام. نص نص. هنا لا هنا. سبحان الله. والذين لا يدعون مع الله الها اخر. التوحيد الخالص. التوحيد الخالص. كما تحدثنا عنه في اخر الحلقة السابقة. الصفة اللي بعدها يا سيدي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قتل النفس. قلنا ان القتل نوعان. نوع مادي ونوع معنوي. قتل الخطأ. قتل الايه? القتل العمد ده والعياذ بالله لا جزاء له الا النار. يعني من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ايه? جهنم والعياذ بالله. ما فيش لا نقاش في هذا. اللي بيقتل الثأر والكلام ده كله لا. سبحان الله. اللي بيقتل مسلم خطأ عليه دية. الدية كام? 100,000 جنيه. اللي واحد خبط واحد بعربية. موته. يدفع له كام? 100,000 جنيه. طب ما يقدرش. اهله يدفعه. له الاهل. مستنين لما يموت ويورثوا فيه. وساعة الغرامة ما يدفعوش. الغرم بالغنم صح ولا لا? الغرم يعني اللي يورثه فيه يدفعه ليه. صح ولا لا? اللي يورثه منك يدفعه لك. الا ان يعفو الولي لأهل الخفيف. خلاص عفونا. عفونا، هذا معافى خلاص. طيب مش لاقي 100,000 جنيه يصوم شهرين متتابعين، والكلام ده لمين؟ للست اللي اجهضت، سواء بامر جوزها او بمخها هي او برأي الطبيب اللي مش مسلم، اللي مجرد راحت قالت له بقول لك ايه، عندي 3 عيال وعندنا اوضه وصاله ومرتب جوزي 60 جنيه، بس انت خلاص خش على اوضه العمليات. ما هو يعني ما بتعملوا المقدمه دي ليه؟ عشان خلاص نعمل اجهاض. هذا حرام وقتل نفس. هو حد يضحك عليك؟ لان معذره الساده العلماء اللي علمونا الفقه، ربنا يبارك فيهم ويرحم من مات منهم ويهدي ويمتنا واياكم على الاسلام من كان على قيد الحياه، في منهم مدرسه البيولوجي او علم الاحياء والكائنات الحيه والنمو ونظريه الهدم والبناء، لكن دي مساله بفضل الله يعني درستها وندرسها للطلبه واولادنا في الجامعه وفي الدراسات العليا. الخليه الحيه تبدا منذ التحام الحيوان المنوي بالبويضه، منذ التقاء اليوم الاول وبدا الجنين يتكون من اليوم الاول، فهي خليه حيه. فإنزال هذه الخلية وإجهاضها وقتلها قتل للخلية الحية، لأن الولد أو البنت اللي نزل بعد 9 شهور جاي منين؟ جاي من اللحظة الأولى لالتقاء ماء الرجل مع بويضة المرأة، فتكون ما يسمى بالزيجوت أو الجنين. سبحان الله، هذا الجنين، وصحيح الجنين ليه سميناه جنين؟ ليه؟ لأنه يجن عن الأنظار، لا نراه، ها؟ لا نراه، مش شايفينه، فسمى إيه؟ كل شيء مستتر اسمه إيه؟ اسمه جن. اسمه إيه؟ جن. لذلك كل شيء ظاهر اسمه انس، كل شيء مستتر اسمه ايه؟ جن. فالجنينة جنينة ليه؟ لان ايه؟ لا نرى ما في داخلها من الاشجار. فالجنين اللي في بطن امه ده من اليوم الاول، سبحان الله، الا بفتوى من طبيب مسلم ماهر، يعني يكون معروف له، مشهود له بالكفاءة، مش يبقى دكتور خيبان خرج من كلية طب وعنده 70 سنة، لا، كن دكتور شاطر ناصح مسلم يتقي الله، والله يعرض عليه القضية. إذا كان هلاك على الأم أو هلاك على الجنين أو خطر على الاثنين، يبقى إذن إيه زي ما يقولوا إيه، بيضحي بالجنين دي ساعتها بفتوى الطبيب المسلم. أنا مش عايز بعد ما روح التليفونات أنا عارفة تنهال عليها من الستات، إحنا يهدينا الشيخ قبل ما ربنا يهدينا، والله عملنا الحكاية دي 4 مرات، عليك 8 أشهر صيام، ها؟ عليك 800,000 جنيه أنت وجوزك. ما يعني والله، هو انتوا شاطرين في قتل الانفس ومش شاطرين في دفع الديه؟ الله، ما سبحان الله. ولا يقتلون النفس التي، خلي بالك من الصوره هنا، جابت اولا صفات الايجاب، قالت ايه؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما لذين انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا يدعون مع الله الها اخر. خلي بالك من اول النهي اهو، لا يدعون مع الله الها اخر. اهل العلم بيقولوا ايه؟ بدات الايات اولا بصفات التحلي ثم ختمت بصفات التخلي. يعني ايه؟ انا دلوقتي حضراتكم ليكم معايا سنوات، فاكيد يعني احنا نطلع بقى في التفسير شويه لفوق. يعني ايه صفات التحلي ويعني ايه صفات التخلي؟ التحلي بمكارم الاخلاق، والتخلي عن ايه؟ عن سيء الاخلاق، صح ولا لا؟ يعني التحلي يكون بايه؟ بالصفات الطيبه. الاول يمشون على الارض هونا، خطبهم الجاهلون قالوا سلام، يقولون ربهم سجدا وقياما، سبحان. يجي لصفات التخلي، لا يدعون مع الله الها اخر، لا يقتلون النفس، لا يزنون، لا الى ايه؟ اخر اللقاءات اللي ايه؟ الباقيه، سبحان الله. يبقى الاول دي اسمها صفات الايه؟ التحلي، صفات جميله، اللهم حلنا بهذه الاخلاق يا رب، سبحان الله. وبعدين بدا بعد كده صفات الايه؟ التخلي. فالقتل نوعان، قتل مادي وقتل معنوي. انت لما تدخل الكآبة والحزن زي ما قلت قبل كده على اخيك المسلم او على زوجتك او على عيالك والعياذ بالله، فقد قتلتهم، قد قتلتهم، يحاسبك الله يوم القيامة انك قاتل، قاتل. ولذلك الصراعات اللي في الشغل، الصراعات على الكراسي وعلى ان واحد يبقى مدير والتاني عايز يبقى عضو مجلس الاداره والتالت مش عارف ايه، وصراع وده يضرب في ده وده يدي مش عارف في ده وده يتفرف ده، سبحان الله، هذا قتل معنوي، قتل معنوي. والله عز وجل ينهانا ان نقتل انفسنا، وقتل النفس هنا بايه؟ باماتتها عن طاعه الله وباقبالها على معصيه الله والعياذ بالله رب العالمين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولذلك ما عرفش سبحان الله العظيم المسلم ازاي سبحان الله لا يدرس تاريخ الاسلام ولا يدرس الفقه الاسلامي عشان يعرف ايه الصح وايه الغلط. 7 من اهل اليمن قتلوا 1 في زمن سيدنا عمر. عرف سيدنا عمر عمل ايه؟ قتل 7. قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ جيت 7 بواحد؟ قال لو اجتمع عليه اهل اليمن لقتلت اهل اليمن جميعا. يبقى القانون الوضعي يقول لك ايه؟ لا ده حرب. التاني اللي مش عارف ايه؟ التاني ده بياخد 5 سنين وده 7 سنين وده 10 وده تأبيدة وده 13. ايه الكلام التهريج ده؟ كله مع بعضه. كله اللي نفذ زي اللي خرب زي اللي حرف زي اللي صمم زي اللي جاب تاريخ الرجل. كل اللي شارك في القتل والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك اين يذهب الذين قتلوا علماء المسلمين؟ اين يذهبون من الله؟ يروحوا فين؟ ها؟ فين يروحوا فين من الله يوم القيامة؟ سبحان الله. من قتل اهل العلم ومن يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قتل الضعفاء واللي قتل المساكين واللي قتل الناس الذين لا ناصر لهم الا الله عز وجل يروحوا فين سبحان الله؟ اللي كان بعد اسبوع واسبوعين وشهر واثنين يقول لك ده مات منتحر. مات منتحر ايه؟ ده راجل حفظ القرآن. يموت منتحر ازاي؟ ازاي يموت منتحر؟ فهمني. مش ممكن. ممكن تدخل في الدماغ واحد حافظ كتاب الله يموت منتحر برضه؟ مش ممكن. واحد اكبر نعمة ينعم الله بها على العبد ان يعرفه كتابه. لو حافظ كتابه مش ممكن انت ما تدخلش بالنفوخ. لا. ولذلك ما عذب انسان مسلما او عالما او ملتزما الا ولم يمت الا وراء العذاب اكثر. والله الذي لا اله الا هو. ان كان فيه راجل مدير احد السجون كان بيخلي سبحان الله في الستينات المسلمين الملتزمين والعلماء يمشوا قدامه حنين ظهرهم وحاطين ايديهم وراه مغلقة بالاغلال الكلبشات سبحان الله. وربنا يرزقه بولد. الله اراه في الشارع فارى آية الله عز وجل. الولد دخل على 30 سنة النهاردة عنده مرض عصبي لا يتزن الا اذا انحنى ووضع يديه خلفه. كما تدين تدان. زي ما تعمل انت مش ممكن. في اي شيء. في النظرة. تبص على محارم الناس ربنا يجيب اللي يبص على محارمك انت. تفتري في اعراض الناس وربنا سبحان الله. لذلك قال علي كرم الله وجهه في مسألة برضو الاعراض دي. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. من يزن في بيت بألفي درهم يزنى به في بيته بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا ففهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. لكن الآية اللي بعدها على طول قال ولا يزنون لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إيه ولا يزنون. والعياذ بالله. لأن ساعة ارتكاب المعصية وارتكاب الزنا الإيمان بيغادرك يضللك يبعد عنك. لأن لا يزني الزاني عندما يزني أو حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لأن ساعة ما يزني لو كان مؤمن كانش يعمل كده. لو كان ولذلك خلي بالك الجوارح لها مقدمات. إن العين لتزني وزناها النظر وإن الأذن لتزني وزناها السمع وإن اللسان ليزني وزناه الكلام وإن اليد لتزني وزناها اللمس وإن الرجل لتزني وزناها المشي إلى ما حرم الله. ويصدق على هذا كله أو يكذب الفرج. لا إما كده يا إما سبحان الله يا إما كمل وسبحان الله تكتب عند الله فاحشة وإما لا إله إلا الله. فخلي بالك. طب تروح فين يا مرتكب الفواحش من الله سبحانه وتعالى علشان سبحان الله تعيد الحقوق إلى أصحابها؟ هتروح تقول إيه؟ ذاك أعجب ما أعجب له من مسائل الاغتصاب اللي انتشرت سبحان الله في السنوات الأخيرة في مصر وكانت جديدة على مجتمع المسلمين المصري. ليه؟ لأن أولا هناك أسباب. صعبنا أمر الحلال فصار أمر الحرام ميسورا. دي نقطة. خرجت بناتنا ونساؤنا عرايا للشوارع فكان مدعاة للشباب المستهتر والمنحرف والرجال الفسقة أن يتعدوا عليهم. والذئب يأكل من الغنم الشاردة. لك أنا فاير وغضبان جدا من أولياء الأمور اللي بيطلعوا بناتهم وولادهم بالليل. لا حتى والى الى المسجد ولا الى المسجد والله الا ان تكون مع محرم. قلت لك يوم الجمعه بنتك بتروح الجامعه ما قلتلكش حرام اوديها واحتجبها وبتطلع بالليل استناها على الباب، والا فانت راع وانت مسؤول عن رعيتك، وان حدث لابنتك سوء فانت السبب، معلقه في رقبتك يوم القيامه. اتق الله عبد الله، ربنا يحفظ بناتنا ونسائنا واهلينا وذوينا من كل سوء، ويطرد عن هذا المجتمع كل شر وكل فسق وكل فجور، ويجعله مجتمعا امنا مطمئنا بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين. امين يا رب. ولا يزنون ولا يزنون. ولذلك لما كانت الحدود بتقام كانت المسألة مريحة. ليه؟ لان سبحان الله الحدود لما الحد يقام يغفر له ما قد سلف. المحصن المحصن يرجم، والغير محصن يجلد ايه؟ من الجلدة. وبعدين ربنا قال ايه؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ ايه؟ نحفر حفرة ونوقف الزاني، نوقف الزانية، نضرب سبحان الله بالحجارة، لان اسوأ الميتات عند الله واعدى اعداء الله يموتون بالحجارة. زي قوم لوط، زي اصحاب الفيل، فالزاني نفس القضية، يرجم، يفضل يجيبوا كم حجارة ويجي الإمام أو الإمام المنطقة أو الحاكم ويقول يلا ابتدوا، يبتدي سبحان الله لغاية إيه؟ سبحان الله. لو فر الزاني من ميدان الرجم لما أعيد إلى الميدان مرة أخرى، خلاص اتقوا الحدود إيه؟ ادروا الحدود بالشبهات، سبحان الله. ولذلك سيدنا خالد لما جيء بالغامدية مع ماعز ليرجمان سبحان الله حطوها في الحفرة وقعدوا يضربوا يضربوا بالحجارة، فطارت نقطة دم من دماغها راحت على مين؟ على بق سيدنا خالد، فتأثر. قال يا خالد لا تتأثر، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. والرواية الثانية لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. والرواية الثالثة لو وزعت على أهل مكس لوسعتهم. أهل مكس اللي هم أصحاب الضرائب، مامور الضرائب، لو توزعت توبتهم على بتوع الضرائب كان ايه؟ ربنا يتوب عليهم. يبقى بتوع الضرائب يروحوا فين؟ نسأل الله. اهل الطاشر مع بتوع الضرائب دلوقتي. الحديث جاب ايه؟ جاب بتوع الضرائب سبحان الله. فالمسلم يريد ان اقول ان لحد واحد يقام في الارض خير من مطر 40 سنة. فالمسلم سبحان الله يتقي الله، ان من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب اوجب. فاحنا نحجب ستاتنا ونحجب بناتنا ونحجب اخواتنا عشان العيون الشاردة والذئاب الجائعة والنفوس المريضة الضعيفة لا تفعلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. من انتشرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها، الفاحشة بتنتشر، اطلع كده بيقولوا بيحكولنا اخواننا لك المؤصل وطريق المعادي ومش على الحاجات دي، ما ظهرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها، ادخل الجامعة البنت والواد اللي قاعدين على العربية دي مش خلوة؟ دي خلوة ونص. لو كانت مخطوبه له ما ينفعش يقعد جنبها، ولا ينفع يسلم عليها، ولا ينفع يوصلها البيت. لا ده قصده مش غريب، ده خطيبها يا ابني كاتب كتابه، لا يبقى تتقال على عينك ما يمشيش معاها، معذره في الكلام، ما هو بس يعني من اللي احنا فيه. سبحان الله. ما ظهرت الفاحشه في قوم واعلنوا بها الا واصابهم الله بامراض لم تكن في سابقهم. يجي لك والعياذ بالله يجي للمجتمعات الإيدز وفقد المناعة والفشل الكلوي وتصلب الشرايين وأمراض ما أنزل الله بها من سلطان. كانوا والدينا وأجدادنا عايشين بالرضا وعايشين بالتقوى، وكان الله عز وجل الواحد منهم ياخد كوباية شاي بليمون ربنا يضحكوه بالخل يوم زي الفل سبحان الله، تكون 40 فجأة يبقى 37 من فضل الله سبحانه. كان يروي الفتحة يقوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن من كثرة معاصينا الأمراض كثرت والشفاء بقى صعب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمراضنا الظاهرة والباطنة، إن ربنا على ما يشاء قدير. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثام توادي في جهنم، في حياة وعقارب بيسر السم في عروقها 70 سنة. يعني إيه يا رسول الله؟ قال سم الواحدة، كمية السم اللي في الوحدة اللي في العقربة او الحية الواحدة اللي في وادي اثام دي، والعياذ بالله هقول لك تلدغ مين ومين والعياذ بالله، نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم. فهي معذرة ان احنا في الجنة وبتكلم الكلام ده، لكن المسألة احنا مش طريقة انتاج، احنا امر ونهي والقرآن مثاني سبحان الله، رحمة وعذاب، نسأل الله ان يرحمنا واياكم. وادي اثام فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حية او عقرب 70 قلة من قلل هجر. قلة هجر دي عبارة عن إناء زي الصوامع بتاع الغلال. فلنت تقصد الصاع والمد والمكاييل القديمة وترجمتها إلى المكاييل الحديثة، لقيت أن كل عقرب أو كل حية والعياذ بالله فيها كمية من السم 3500 كيلو. يعني كم طن؟ 3.5 طن الحية الواحدة. الحية الواحدة يتلها في مين؟ ها؟ اللي بيدعو مع الله إلها آخر، اللي بيقتل النفس بغير حق، اللي بيرتكب الفواحش، اللي ما بيصليش. هذا هو واد يستقبل هؤلاء، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب، تاب عن ايه؟ عن كل اللي فات ده كله. وآمن، آمن بايه؟ آمن بكل ما أنزل الله سبحان الله، وعمل عملا صالحا. فدور ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يتوبون ايه؟ إلى الله متابة. ربنا ايه؟ تاب عليهم ومسح لهم ايه؟ مسح لهم الذنوب بتاعتهم. طيب يا سيدي، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، يا على شهادة الزور، اوعى تفكر زي ما قلت لك قبل كده ان شهادة الزور هي مجرد المحكمة بس قدام القاضي. لا، تشهد بالحق ولو على نفسك، تقول لا انا غلطان، ابني غلطان، مراتي غلطانة، اخويا غلطان. اذا كان غلطان فعلا تقول الحق، لا تخافوا في الله لومة لائم. شفت اليهودي دخل على شريح القاضي في زمن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه، يا قاضي المسلمين، قالوا نعم، قال له هذا سيف ورثته عن ابائي واجدادي. ده مين؟ ده اليهودي يدعيه امير المؤمنين علي. علي بن ابي طالب يقول ده بتاعي، قال ائتوني بعلي يا ابا الحسن. سيدنا علي جه راح مسك، السلام عليكم، سلم على القاضي، هو امير المؤمنين والقاضي من الواجب تحت ايده، صح ولا لا؟ لكن استقلال القضاء. فجلس سيدنا علي بجوار شريح، شو واخد دافع؟ قال له قم يا ابا الحسن واجلس بجوار خصمك. تخيل انت يكون ابن عمك امين شرطة، ها؟ شوف النبي نزلت من فوق على بدور رقبتي لتحت، شوف النبي، شوف سيدنا علي قال له امين المهم ربنا يدل بركتنا، ربنا غلابة وربنا يكرمنا وياه، سبحان الله. او كان عمك او ابن عمك او قريبك، ها بلاش، مخبر واد من ابو بلط وجرنان ده اللي بيوقف على الباب عندي ده ويشوفني طلعت الساعه كام وجيت الساعه كام، ده ربنا يكرم. السلام عليكم، واستناني عيني راجع والله بيت امبارح الساعه 1:30. السلام عليكم، عليكم يا ابني راح من البرد، ربنا خلاص الامانه رجعت بيتها، يعني كنت بعمل انقلاب وجاي والله، كنت في بلاوي ربنا اللي يعلم، والله يا ربنا بلاوي المسلمين، ربنا بس سبحانه وتعالى يشفي امراضنا وامراض المسلمين. المهم فسبحان الله العظيم، تبص تلاقي اللي له حد هو قاعد جنب اللي بيكتب المحضر والتاني عيني غلبان واقف، اسكت انت اعمل انت، الله سبحان الله ما تسيبه يتكلم. شو التاني؟ يا ابا الحسن، قال نعم، قال له اجلس بجواري خصمك. حاضر، شبي اقول لك انا بتكلم مين؟ اقف عند حدودك. قعد سيدنا علي، قال له نعم، قال له يا شريح هذا السيف سيفي. يمين ده اليهودي، ما قولك يا امير المؤمنين؟ قال لا، هذا السيف سيفي. شريح بص على السيف، قال ده السيف بتاع سيدنا رسول الله. طب ايش وداه اليهودي؟ يعني بتاع سيدنا علي فعلا. امعك شهود يا امير المؤمنين؟ قال له نعم، قال له هاتوا. راح طالع جاب الحسن والحسين، قال له سيدي يا شباب اهل الجنة، ها في شاهد احسن من ده؟ قال له لا تصلح شهادتهما. آه شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الامم تبنى ازاي، وشوف الامم تهدم ازاي، هي كده تبنى كده وتهدم كده، سبحان الله. لا ليه؟ قال انتم علمتمونا ان الفرع لا يشهد لاصله، ها ولا الاصل لفرعه، فيها هوى. انا حتى لما احبك قوي ما ينفعش شهادتي، لان شهاده المحب مشكوك في امره. امعك شهود اخر؟ ها؟ قالوا لا، قالوا السيف سيف اليهودي، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. خلاص يا عم هنعمل ايه؟ ابن علي راح ماشي لسه وصل للباب اليهودي يا امير المؤمنين تعال. رجل والراجل بيقول على نفسه بقى رجل يهودي من اهل الذمه يقاضي امير المؤمنين امام قاضيه فيقضي القاضي بالحق ليهودي لا ظهر له ولا ناصر امام امير المؤمنين هكذا تقام الامم وهكذا تعيش الدول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله السيف سيف علي. ادي الامم تقام كده. وبعدين شريح بقى حب خلاص القضية انتهت قال له امير المؤمنين اغضب رأيت وجهك رأيت وجهك قد اكفهر عندما امرتك ان تجلس بجوار خصمك. قال لا ما اكفهر وجهي من هذا. امال من ايه؟ قال لانك كنيتني وقلت يا ابا الحسن كيف لا تناديني باسمي فقد فضلتني في مجلس الصلح. اظن مش هعلق لان هي قصة حلوة كده من غير تعليق. انا لو علقت على بوظها خليها حلوة كده وراقية كده وما شاء الله. شوف شوف شوف ازاي. قالوا لا ده انا زعلانك بتقول لي ابو الحسن لا ما بتقوليش انا خاص بتقول اسمه فلان المتهم دايما ابتدى باسمه بس. ولما بعد ما تنتهي ده امير المؤمنين وده القاضي صح ولا لا؟ صلوا على رسول الله عز والذين لا يشهدون الزور قالوا الحق في اي وقت قول الحق في اي وقت. لكن الرجل قال شوف بقى شوف بقى سيدنا عمر شوف برضه تلاميذ الحبيب برضه شوف تلاميذ الحبيب حلوين ازاي. في واحد يشهد مع واحد سيدنا عمر قال له تعالى انت تعرفه؟ قال له طبعا اعرفك ثوب. قال له اانت جاره الادنى؟ انت جاره حفظ الحفظ؟ قال له لا. قال له ارافقته في سفر؟ قال له لا. اصاهرته او صاهر منك نسبتوش بعض حكم الناس من غير نسب ده العسل وبالنسب ها المهم انت حر بقى صن على شوية سبحان الله. المهم سبحان الله قال له اعاملته بالدرهم والدينار؟ عاملته بالدرهم والدينار المال ثم المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. سيدنا عارف الحكم الغوالي بتاعته رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. شوف الكلام الحلو بيجيبوا من يا أخويا الكلام ده ما مش عارفين نقول ليه ها؟ أكيد عندهم يعني صلة بالله ربنا بينطق يجري الحكمة على ألسنتهم كلام كده يطلع منهم من بقهم كده منمق سبحان الله. اللهم ألحقنا بهم يا رب. قال له لن تجاره ولا نسبته ولا عمرته بالدرهم ولا الدينار ولا سافرت معاه. رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ شفته بيصلي كده و... قال له نعم. قال له إنك لا تعرفه ائتني بمن يعرفه. مالناش دعوة الصلاة والصوم ده بينك وبين ربنا ها؟ لكن محك التعامل شوف شوف الحديث اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فاشهدوا له انه من اهل الجنة. ثلاثة جارك في البلد في البيت اللي انت عايش فيه ها ورفيقك في السفر والمتعاملين معك في السوق. دلوقتي التجار يقول لك احنا في السوق طب يا اخويا بتاع السوق انت ربنا يبعدنا عليك عن السوق ها يا بتاع السوق ها السوق ها عشان السوق ها كده هم طالع من جوه ها خدتش احكام تلاوه قاف ما قاف ها بلاش السوق دي والنبي الله يكرمك اللهم ابعدنا عليك عن السوق يا رب. والذين لا يشهدون الزور قول الحق بقى شفنا سيدنا الحبيب لما جه الراجل يشهد قال له تشهد؟ قال له ايوه يا رب العشر. طب تعالى طلعه بره جامع قال له بص على الشمس رفع الشمس الراجل عليه ايه تغليل؟ قال له اتراها؟ قال له خبر ده انا من كتر رؤيتها مش قادر افتح. قال له على مثلها فاشهد ان كنت شايف الحق زي الشمس كده ان كنت شايف الحق زي الشمس كده قال له اعفيني يا رسول الله لا انا اضيع اضيع يقول لك انا شوف يا ابني شفته يقول لك شفته فين يا ابني سبحان الله. وإذا والذين لا يشهدون بالزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يا سلام لما يسمع لغو كده كلام مش حلو يحد كده، لانه كبير، المسلم كبير مش صغير. سبحان الله، المؤمن كده له قيمه، له احترام، حتى لما يدخل في المكان ده. انت احيانا لما تتقي الله الناس تعمل لك حساب، حتى سبحان الله شوف هو لابس دبله ده قد كده ولا خاتم ده قبل كده قد كده، وعارفك انك بتوع الجامع اللي بيصلوا ورا الشقام، اول ما يشوفك يروح مخبي ورا، ازيك وازاي صحتك ايه ده، لا ابدا مكسوف منك. طب يعني تكسف مني انا؟ ها، وما تخجلش من الله سبحانه. واذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله على الدعوة العظيمة دي. ربنا هب لنا من ازواجنا، الزوجات او الازواج هنا وهنا، وذرياتنا الاولاد قرة اعين. يعني ايه؟ يعني تقر عيني بطاعة زوجتي، وتقر عين زوجتي بايه؟ بادب معاها، نفس القضية. يبقى زوجتك تبقى راضية عنك وانت ايه؟ وانت راضي عنها. سبحان الله. وتبقى يعني لا اله الا الله مع، يعني عايز اقول نقطة، الزوجة تستطيع ان تنافق زوجها، والنفاق هنا حلال ازاي، والزوج يقدر ينافق ايه؟ زوجته. نفرض جدلا انت ما بتستريحش لان سايبك، لكن عارف لو انت وصلت حماتك واخت مراتك واخ مراتك، ها، مراتك تحبك قوي، طب يا اخي نافقهم، نافق مراتك في الحتة دي، اعمل انك ما البس ايد حماتك ولا تبوس ايد مراتك. ليه؟ لان اذا رضيت حماتك ها اطاعت مراتك، ها اه خلاص الرضا كله خد. لكن تعادي حلف شمال الاطلنطي تبقى تروح في توكر، ها لا بلاش دخول الاحلاف في بيتك، خليك بعيد عن الاحلاف، الاحلاف اتحلت كلها الحمد لله، تخليك انت مع يعني ايه سبحان الله، لانك تعامل الناس خير. ليه؟ لان انا مكلف يعني بصلة المسلمين، والمسلمون رحم. طرق الباب على معاوية وأمير رجل، الحاج بيقول له انت مين؟ قال له انا اخو امير المؤمنين. على الله زياد؟ قال له انا مش زياد. على الله هو امير المؤمنين له اخ انا معرفوش. دخل يا امير المؤمنين اخوك بالباب. قال له زياد؟ قال له لا يا امير المؤمنين. على الله طب هاتوا دخلوا ما توحدوا. لا السلام عليك يا امير المؤمنين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. انا اخوك. بص دي كده عمره ما شاف. قال له من لدن من؟ يعني مين ابو ابوه؟ قال له من لدن ادم. قال رحم مقطوعة يكون اول من يصلها ان شاء الله. الرحم دي تقطعت من زمان سبحان الله. وانا شوف شوف شوف الله. يقول له انا اخوك ابونا ادم ولا لا؟ يبقى اخوك ولا مش اخوك؟ وانما المؤمنون ايه؟ او انت عايز يعني اخوة؟ بالعكس والله اخوة الدين اقوى من اخوة النسب والدم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذري، يبقى تدعي بهداية مراتك، والست تدعي بهداية جوزها، وذرياتنا هب لنا من ازواجنا وذري قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا مين؟ قول يا رب كراجل خليني امام في الخير، قدوة في الخير، وخلي مراتي قدوة في الخير، وخلي اولادي قدوة في الخير. يبقى رب زي ما ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون اجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. خلي البيوت بتاعتكم قبلة، مش الناس تصلي عليها كأنها كعبة، لا وانما قبلة يعني ايه؟ يأتم الناس بطريقة اهلها في المعيشة. يعني يبقى بيت كده ايه؟ كله بركة، كله نعمة. ان الله اذا احب قوما، اهل بيت يعني، انزل عليهم الرفق واللين، واذا غضب الله على اهل بيت نزع منهم الرزق واللين. مش في جيران لك بتسمع صويت ودوشه طول اليوم، والراجل يشتم والست تسب والعيال صوت، وفي بيوت يقول الله جيراننا دول باين ما عندهمش عيال، وتبص تلاقي عنده 4 5، ولكن ايه؟ ادب ايه؟ واخلاق ايه؟ اللهم اهد لنا ذرياتنا يا رب العالمين. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، كل دول يحصل لهم ايه؟ اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما صبروا. كل ده عايز ايه؟ عايز صبر. من اول يمشون على الارض هونا لغاية ما بيدعي لزوجته والزوجة بتدعي لزوجها والذرية بأن يكون للمتقين إمام وأن يكون قرة عين، دول كلهم يجزون الغرفة بما صبروا. العربي يقول على الغرفة اللي هي أحسن أوضة في البيت، اللي هي بعرف العصر أوضة الصلاة اللي محدش مقفولة دايما عشان لما يجي ضيف فجأة يبقى إيه تتفتح له ويدخل يقعد فيها، دي اسمها الإيه؟ الغرفة. بس دي الغرفة اللي أنت عاملها حتى شوية خشب تقول ده أرض وده زان وده مسكي وده حبيبي وده مضغوط وده تفن وده ورق، ها؟ لكن الغرفة اللي عملها ربنا بقى الله الله أكبر. اللهم لا تحرمنا من سكن الغرفات يا رب العالمين، لأنه قالوا في الغرفات آمنون، آمن في الغرفة كذا غرفة غرفة، بس الغرفة إيه؟ قالوا يا رسول الله كم الغرفة؟ الصحابة عايشين في خيام كده وبيوت قد كده، سبحان الله. الغرفة دي قد إيه؟ قال من باب مصراع بابها، مصراع بابها يعني إيه؟ الحلق بتاع الباب، الحلق، عارف الحلق بتاع الباب؟ أبو 70 سنتر اللي عندك اللي بتدخل فيه بجنبك، سبحان الله، المصراع ما بين صنعاء اليمن إلى بصرى الشام. ياه الباب ده، ده باب الإيه؟ باب السكن بتاعك، أمال السكن من جوه يبقى شكله إيه؟ ده بقى موضوع، شوف ربنا عن الذل كل اللي بتشوفه في الدنيا من الناس هيعوضك خير بس تتقي الله. اللهم اجعلنا من الصابرين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تحية من من؟ من الله. وسلاما من من؟ من الله ومن الملائكة ومن الحور العين ومن الغلمان الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله عز وجل جعل هذا هو المستقر وهذا هو المقام في هذا المكان العظيم. دي صفات لبعض من سكان الجنة، ودول عباد الرحمن. ان شاء الله في الخمس دقائق الباقية ان شاء الله عندنا حديثين كده ان شاء الله باذن الله برضو ندردش مع بعض فيهم عشان يبقى الصورة كملت ويبقى احنا وقفنا عند ايه؟ عند نقطة معينة. اللهم يعني علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. يا سيدي انت في الدنيا احيانا تكسل عن عمل المعروف تحت عنوان ايه؟ يا عم بقول لك ايه، احنا بنعمل معروف الناس وبترد علينا بالغلط، صح ولا لا؟ بس لا، نقول لك لا، نقول لك لا. ليه؟ لان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. يعني اللي بيعملوا المعروف في الدنيا ربنا يعمل فيهم معروف يوم القيامه. بالله عليك في معروف اكتر من ان يدخلك الجنه؟ يا سلام. بس امتى؟ لما تعمل معروف في الناس، لما تعمل معروف في الناس. ورأينا الصحابة الثلاثة أبو بكر وعمر والعباس، فإن الحبيب طالع ليهم قاعدين على عتبة باب رسول الله ليهم بيتدردشوا. والله يا مؤمن لو دخلت أي مجلس المصريين هم يعني دلوقتي سبحان الله دول بيتكلموا في إيه؟ يعني في إيه؟ في اللحمة اللي غليت والرز اللي مش لاقينه والدروس الخصوصية والمستشفيات، بس مش حد بيتكلم في خير ابدا. اسمع بقى، فيما تتحدثون؟ يا سيدنا الحبيب بيسأل. قال ابو بكر ان نتحدث في المعروف يا رسول الله. طريقة كلامهم يتكلموا في الايه؟ المعروف. ما هو اهل المعروف دول هم عباد الرحمن برضه، يعني ملحقة بعباد الرحمن اهل المعروف. وماذا قلتم؟ أبو بكر قال أنا قلت خير المعروف، خير المعروف ستره. لما أعمل معروف إيه؟ أستر، مش أفضح في الجرايد عملت كذا، لا. وأنت يا عمر؟ قال له وأنا قلت خير المعروف تصغيره. يعني بارك الله فيك يا عم، إحنا عملنا حاجة أبدا، والله ده أقل الواجب، يعني يصغر الإيه؟ المعروف، مش يهول العملية. وأنت يا عباس؟ فقال انا قلت خير المعروف تعجيله. اللي عايز يعمل خير ايه؟ يعمله. اسمع بقى كلام الحبيب، المعروف فيه الثلاثة، المعروف فيه الثلاثة، ان سترته جملته، وان صغرته عظمته، وإن عجلته هنأته. لما تستر المعروف تجمله، ده جميل، ولما تصغر المعروف يبقى انت عظمته، ولما سبحان الله العظيم تعجل بالمعروف يبقى انت ايه؟ بتشعر بالهناء من صنعت فيه معروفا. تعال الأهل المعروف بقى، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل المعروف فقال: قد غفرت لكم على ما كان فيكم وصفحت عنكم عبادي، فهبوا هبوا ما شئتم للجنة بأهلها. اللي عايزين تدخلوه الجنة دخلوه. يا الله، شوف المعروف اهو جاء هنا بقى. ساعتها انت بقى لو كنت قريب من بتاع المعروف ده فلان، لدرجة ان صاحب المعروف يقول له ايه؟ يقول له انا عملت فيك معروف مرة. يقول له عملت ايه؟ يقول له مرة جيت عندي كنت عطشان وتسقيني سقيتك. يا خبر ابيض، ده معروف. اه معروف. لذلك قال سيدنا الحبيب: قال من اطعم اخيه، من اطعم اخاه قطعة حلواء، حاجة مسكرة، قال صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. مش حاجة تضيع عند الله، مش حاجة تضيع عند الله سبحان الله. لا اله الا الله. والدال على الخير كفاعله، والدال على الشر ايه؟ كفاعله. ومن سره ان تنفس كربته وان تستجاب دعوته فليسر على معسر او ليدعو له، فان الله يحب اغاثة اللهفان. ان الله يحب اغاثة اللهفان. ايها الاخوة الكرام، الى هذا الوقت والموقف نتوقف قليلا، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ان نغادر هذا المكان ولسه حضراتكم هقول ثلاث كلمات ان شاء الله. الكلمة الاولى ان شاء الله احنا يوم الجمعة القادمة في مسجد محمود في جامعة الدول العربية باذن الله ان شاء الله نكون من اهل الدنيا. الاثنين القادم والجمعة اللي بعدها يعني دعواتكم لنا، فانا ان شاء الله على سفر الى اوروبا ان شاء الله لعلاج ابني، ودعواتكم له ولابناء المسلمين بالشفاء ولمرضى المسلمين جميعا بالشفاء باذن الله. ان كنا من اهل الدنيا سوف اعود بعد الجمعة القادمة، ان كنا من اهل الدنيا. فان التقيت بكم مرة اخرى فلا تنسون من الدعوات، وان كان هذا هو اللقاء الاخير فلا تنسون ايضا من الدعوات. جزيتم عنا خيرا واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الاسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.